اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة حديث يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان؟ يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ليلة النصف من شعبان ورد فيها آثار وأحاديث، المحققون من أهل العلم يقول لا تصح ولا تثبت، لا تصح ولا تثبت. وأيضا ما ورد أنها المقصودة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم والكتاب المبين، إن أنزلناه في ليلة مباركة فيها يفرغ كل أمر حكيم. قالوا المقصود ليلة النصف من شعبان ليس بصحيح، بل المقصود ليلة القدر، ليلة القدر التي في رمضان. وأما ليلة النصف من شعبان فما ورد ما أو ورد لكن أشياء لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكون هناك من ينهمك في العبادة والقيام والصلاة فهذا ما ينبغي، ينبغي أن يبقى على ما هو عليه، يصلي كما كان يصلي في الليالي السابقة. أما صيام النصف من شعبان هذا باعتبار أنه أحد أيام البيض، الخامس عشر هذا من أيام البيض، فمن له عادة في صيامه يصومه كما كان يصوم، أو حتى إذا رغب في صيامه فهو من الأيام المستحبة، المستحبة بدليل آخر وهو الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وخاصة إذا وافق مثل يوم الاثنين أو يوم الخميس فأيضا هنا يكون يتأكد استحبابه. أما باعتبار أنه نصف شعبان فيصومه لاعتبار أنه نصف شعبان أو يقوم ليلته بناء على هذه الأثار، فلا ينبغي أن نتقرب إلى الله ولا نتعبده إلا بنص صحيح، لأن الأصل براءة الذمة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يوجد لدي زكاة مال لثلاثين أسرة من الفقراء والأيتام، فما الأفضل، إخراجها على مدار السنة أو في وقت واحد؟ يقول: لأن إخراجها في وقت واحد تضيع وعلى مدار السنة تبقى مصاريف. أولا هذه الزكاة إن كانت زكاة مالك أنت فتنظر ما تقتضيه المصلحة، فهؤلاء الفقراء إذا كانوا مستحقين ولهم ولي أمر يقوم بشأنهم، أب أو أم أو ولي وهو ثقة وراشد، فينبغي أن تدفع له الزكاة وهو يتولاها فينفقها بحسب ما تقتضيه حاجتهم من طعام أو شراب أو ملابس أو أدوية أو ما إلى ذلك من مستلزمات. أما إذا كان ليس لهم ولي أو الولي يعني فيه تقصير وقصور وربما بعثر المال وعبث به أو اشترى أشياء يعني تافهة وضيع المال، وتريد أن تقيم نفسك مقام الولي فتنفق عليهم بين وقت وآخر كل أسبوع كل شهر، فهذا أرجو أنه لا حرج عليك فيه، لا حرج عليك فيه ما دام وليهم مثل ما ذكرنا لا يقوم بالأمر كما ينبغي. أما إذا كان لهم ولي فلا ينبغي لك أن تحجز حقهم، لأن هذا حق لهم مستحقونه، هم يتصرفون فيه بواسطة وليهم الذي يعرف حالهم وشؤونهم. أما إذا كنت وكيلا لآخرين فهناك الأمر أشد، ما ينبغي لك أن تحجز الزكاة وقد تستثمرها أو تعمل ما يجوز، حتى لو استثمرتها فأرباحها للفقراء والمساكين يجب أن ترد عليها ولا تحجزها عنهم. وأيضا تخبر من بذلوها ووسطوك في إخراجها، تخبرهم عن الحال مثل ما في الصورة الأولى، إن كان هناك ولي للفقراء والمساكين فيجب عليك أن تدفع له نصيبهم من الزكاة وهو يتولاها جملة واحدة. أما إن كانوا في الحالة الثانية يعني الولي ليس لهم ولي أصلا أو وليهم ليس مؤهلا، فتنفقها عليهم شهرا شهرا بحسب ما تقتضيه مصلحتهم، والله أعلم. يقول السائل: تكرار العمرة خلال عشرة أيام لنفسه جائز أو لا؟ خلال عشرة أيام بعض السلف لا يرى بأسا، يعني إذا اعتمر ثم عاد إلى وطنه ومستقره وبعد عشرة أيام أتى بعمرة أخرى، فمن أهل العلم من لا يرى بأس بذلك، ومنهم من يرى أنه يكون بينهما أسبوعين، بين العمرتين أسبوعين، وتعلقوا بآثار وردت عن السلف، لأن السلف منهم من يحدد شهر ومنهم من يحدد يعني أسبوعين أو شيئا من ذلك، فالأولى حتى لا يمل وقد يكون على حساب واجباته الأخرى، فكلما تباعد يعني وجعل الفترة بين العمرتين يعني أطول أسبوعين أو ثلاثة، لعل هذا إن شاء الله يعني أقرب إلى موافقة السنة. يقول السائل: هل يجوز أن أعتمر لنفسي ثم آتي بعمرة أخرى لوالدي من التنعيم؟ ذكرنا مرارا أن هذا ليس على نهج السلف، ما كانوا يعتمرون إلا عمرة واحدة إن كانت له أو لغيره، إنما هي عمرة واحدة. أما ما يفعله كثير من الإخوان هداهم الله وبناء على بعض الفتاوى أنه يخرج إلى التنعيم إلى مسجد عائشة رضي الله عنها فيأتي بعمرة أخرى، هذا خلاف السنة. وقلنا إن الصحابة رضي الله عنهم وهم عشرات الألوف، الصحابة عشرات الألوف، حج مع النبي عليه السلام قريب من 100,000، ثم بعد ذلك لا زالوا بكثرة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعلي رضي الله عنهم وعثمان بعشرات الألوف، ما أثر عنهم أنهم يأتون بهذه العمرة، ما وردت إلا بعد فترة من الزمن تقريبا بعد 100 سنة أو أكثر. أما الصحابة والتابعون ما كانوا، بل استنكرها عطاء وهو يعني إمام الفتوى في مكة في عهده في القرن الأول، استنكر هذا من صنيع الناس وقال لا أدري يؤجرون أو يأثمون. وليست العبرة بكثرة العمل، العبرة بإخلاصه وصوابه، أن يكون صوابا وخالصا لله سبحانه وتعالى. فعمرتك الأخرى إذا يسر الله لك مرة أخرى من بلدك تنويها لمن تشاء من أب أو أم أو جد أو جدة. نعم. يقول السائل: ما معنى فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهل يشترط الرجال كذلك؟ جزاكم الله خيرا. معنى هذا، الرسول عليه السلام لما قالت له ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعة، فقال عليه السلام: اشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيتي، أو كما قال عليه السلام. فهنا هذه العبارة، المحرم من رجل أو امرأة، والمرأة أولى بهذا، المرأة لأنها عرضة لأن تعرض لها العادة النفاس أو الحيض. وذكرت في الدرس السابق أننا ننصح عامة النساء إذا أردنا الدخول في النسك عمرة أو حج يجب يعني يتأكد في حقها أن تشترط حتى لا يحصل لها حرج، فعند الإحرام يذكرها وليها أو هي تكون ذاكرة عندما تقول لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فمعنى العبارة حبسني أي منعني، الحبس المنع، حابس أي شيء يمنعني، فمحلي أي تحللي، محلي أي تحللي، أتحلل من الإحرام حيث حبستني، أي في الوقت والزمان الذي عرض لهذا العارض. فالمرأة الحائض مثلا إذا كانت حائض ولم تطهر فهذا حابس، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لصفية: أحابستنا هي؟ فعبر عن الحيض لأنه حابس له. فعروض الحيض للمرأة طروه عليها أو استمراره معها يعتبر حابسا لها، فإذا اشترطت هذا الشرط لا إثم عليها ولا فدية عليها، تتحلل تقصر من شعرها وتعود، ولها أجر الكلافة والسفر إن شاء الله سبحانه وتعالى لا يضيع هذا الأجر، لها الأجر وإن لم تأتي بالعمرة، فهي الأمر يعني خارج عن قدرتها. أما من يفتي ما يفتي ببعض الناس أنها مضطرة وتطوف، هذا مصادمة للنص، والعقائدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. وإن كان أئمة كبار رضي الله عنهم ورحمهم يعني كانوا يفتون بهذا، وأن المرأة إذا حجت واضطرت أن تطوف وهي حائض تطوف، فهذا الحقيقة معارض للنص ولا ينبغي بحال من الأحوال. والرجال كذلك، الرجل إذا كان يخشى أن يعرض له عارض يمنعه أحد وبعد إحرامه أو مرض أو حادث سيارة ويرى أن الأحوال تستدعي هذا الشرط فيشترط كذلك لئلا يقع في الحرج. يقول السائل: علي كفارات يمين كثيرة ولا أعرف عددها، فهل أقدر العدد أم ماذا أفعل؟ وهل يجوز إخراجها نقدا؟ لا، إذا تراكمت عليك كفارات اليمين ففي الغالب أنها من جنس واحد، فلذلك أهل العلم يقولون تكفيك كفارة واحدة، كفارة واحدة فتطعم 10 مساكين، ولا ينبغي أن تبذل القيمة إلا على سبيل التوكيل. إذا كان هناك من تثق به تقول: يا فلان خذ هذه 100 ريال أطعم 10 مساكين، تشتري لهم غدا أو تشتري لهم عشاء أو تشتري لهم أشياء هم يعدون منها وجبتهم، شيء من الأرز مثلا أو من البر الأكل الذي يأكله أهل البلد، وشيء من اللحم من أنواع وخضار، يعني من جنس طعامك أنت، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فمن جنس طعامك. إن كنت فقيرا تبذل طعام الفقراء، وإن كنت غنيا تبذل طعام الأغنياء، وإن كنت بين بين فتبذل الذي من جنس ما تأكل أنت وأهلك تبذله، فتعطي من تعطي مبلغا ليقوم بشراء هذه الحاجات ويعطيها لأهل بيت فقراء يكون عددهم 10 أو بين بيتين 5 و5. فإن قمت أنت بهذا هذا أفضل، أفضل كونك تباشر هذا العمل بنفسك، وإن أوكلت من تثق به أنه يقوم بهذا الشيء فلا حرج عليك. أما أن تبذل نقود تعطيهم نقود لا، لأن الله سبحانه وتعالى قال إطعام 10 مساكين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من وقع في أحد محظورات الإحرام وهو محرم؟ المحرم إذا حصل منه تقصير وارتكب محظور من محظورات الإحرام فالأمر يختلف، إن كان تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا أو نسي المخيط أن ينزعه أو صاد صيدا أو يعني عبث مع امرأته لاعبها أو جامع، يعني يختلف بحسب الأحوال. لكن الأشياء التي قد تكون بكثرة من تقليم ظفر أو حلق شعر فهذه إذا كان ناسيا أو جاهلا فالصحيح أنه لا إثم عليه ولا حرج ولا فدية، ولا فدية، خلاف ما يذهب إليه بعض الفقهاء من الفدية أو التفريق بين الإتلاف وغيره، يقول ما كان إتلافا من قص ظفر أو شعر أو نحو هذا يقولون لا بد من الفدية، وما ليس كذلك من تغطية رأس أو لبس مخيط أو لبس خف أو تطيب يقول هذا ليس إتلاف فهذا لا يعني لا فدية عليه. الصحيح أنه لا فدية عليه في الكل، لأن الله سبحانه وتعالى كما أخبر الرسول عليه السلام قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا كان مخطئا أو ناسيا والجاهل يلحق بهؤلاء يجهل الحكم فحكمهم واحد ولا فدية عليهم. بعضهم يستثني الصيد ويتأكد، الصيد يؤكد في حقه، مع أن الصيد يعني الله سبحانه وتعالى قال: فمن قتله منكم متعمدا، متعمدا، فمفهومه أنه من قتله غير متعمد فأنه يعني لا حرج عليه ولا فدية، والله أعلم. وأيضا بعضهم يشدد في شأن الجماع، يشدد في شأن الجماع ويستثنيه، والذي يظهر أن الحكم عام إذا كان عن نسيان أو خطأ أو جهل فالله سبحانه وتعالى قد عفى عن هذه الأحوال، ولكن على المسلم أن يتقي الله في إحرامه ولا يستهتر به ولا يستخف به، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فلا ينبغي التساهل في الإحرام. يقول السائل: الاتباع الجنازة وعيادة المريض والصدقة خاصة بالنهار فقط أو النهار والليل؟ الذي يظهر أنه إن كان في نهار أو ليل، يعني اليوم يطلق من غروب الشمس إلى غروبها من الغد، هذا اليوم عند المسلمين اليوم يبدأ، يعني ليلة الاثنين ويوم الاثنين، يوم الاثنين يبدأ من غروب الشمس إلى أن تغرب من الغد، وهكذا بقية الأيام. انتهى الوقت. فهذا الأخ يسأل عن يقول ما رأيك في جماعة الدعوة والتبليغ؟ ما العلم أن هذه الجماعة قد هدى الله على، قلنا مرارا هذه الجماعة عندهم خير كثير، المعروفون بالتبليغ أو الأحباب أو ما إلى ذلك، فخيرهم كثير وعندهم شيء من التقصير يتلافى، وليس في جماعة سالمة من التقصير، كل الجماعات وفقنا الله إياهم للخير عندهم شيء من التقصير، لكن ولله الحمد أكثرهم إن شاء الله خيرهم ونفعهم ظاهر. هذا الأخ يقول أخي يريد الزواج وفي حاجة ماسة للمساعدة المالية، فهل يساعده أخوه من زكاة ماله؟ إن كان يعني مساعدة معقولة، يعني ليست في شأن الكماليات، فلا حرج. لكن بعض الناس للأسف يعني يخرج الزكاة لأخيه في شأن أمور كمالية، وهذا لا يصلح، هذه زكاة. إذا كان أخوك تصنفه في الفقراء أو المساكين فعلا فالزكاة عليه صدقة وصلة كما في الحديث. أما إذا كان تريد يشتري حاجات ويغير سيارته ويغير أثاث البيت وأشياتك كمالية فهذا لا يجوز، فلا ينبغي أن تجامل في عطوا من الصدقة التطوع، أما الواجبة فينبغي عليك ألا تبذلها إلا إذا رأيته فعلا مستحق لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأقوال، لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم وجنبنا سيء الأفعال والأقوال، لا يحجزنا ويمنعنا عنها إلا أنت. اللهم زدنا إيمانا وتقا وهدى، وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ومن على إخواننا المسلمين في كل بلاد الإسلام، من عليهم بالنصر والعز والكرامة. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. اللهم أرنا في أعداء الإسلام من اليهود والنصارى والمنافقين والملحدين وأشياعهم وأتباعهم وأنصارهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين، إنهم لا يعجزونك، وانصر المجاهدين في سبيلك، ثبت أقدامهم، اربط على قلوبهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام، اجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى يا سميع الدعاء يا ذا الفضل والجلال الإكرام. اللهم اشف صدورنا وصدور إخوان المسلمين بالنصر على الأعداء. اللهم تفضل علينا بالفرح بالنصر يا ذا الفضل والجلال الإكرام، لا تؤاخذنا بتقصير أو تفريط، إنك سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.